بالله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إني أحبكم في الله. وقد قدمت محبتي الليلة بالقسم، وذلك لأنني سأغير مجرى موضوعنا الليلة. فبدلا من أن كنا سنتحدث الليلة عن أصول الفقه التربوي، فإني أستميحكم عذرا، فالموضوع أكبر مني كفرد، فإني أنتظر بحول الله وعونه وتوفيقه أن أستشير ذوي الرأي من علمائنا بأن يكتبوا في هذا الموضوع لنجمع شتاته. ثم شيء آخر دفعني إلى عدم التكلم في موضوع أصول الفقه التربوي الليلة، وهو أن مواسم الخير تمر، والمؤمن كما قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا تركنا مواسم الخير تمر ولم ننبه إليها ولم نشر إليها ولم ننبه عليها، فلعل بعض إخواننا الغافلين لا ينتبه لفضل الأيام. فلذلك آثرت أن أشوقكم ونفسي الليلة إلى حج بيت الله الحرام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. نعم، الحج، وما أدراك ما الحج؟ هو الرحلة إلى الله. الحج فضائله عظيمة ومناقبه كثيرة، ولذلك إذا كنا دوما نقول أن الله لم يأمرنا بطلب زيادة من شيء إلا العلم، فلم يأمرنا بالعجلة في شيء سوى الخير، ومن أهم أبواب الخير الحج. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. والحديث في المسند بسند حسن. وأنا كلما قرأت هذا الحديث يزداد يقيني وحبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليتعجل، نعم، إن الذي يؤخر الحج اعلم أنه لن يحج، فالفرص لا تتكرر. كان الحج في زمن من الأزمنة رخيصا سهلا ميسورا، ثم ضيق فاتسع. تذكرون ناس الكبار في السن العواجيز يذكرون أيام أول ما افتتح الحج البري، كان الحج ب600 جنيه في الأتوبيس، بل و300 جنيه. وقلت للإخوة يومها: يلا هبوا، استلف، اقترض، اعمل جمعية، بيع ذهب زوجتك، بيع اوضه النوم، اتصرف في التلاجة، حد قبل ان لا تحد. وها نحن نعيش ايام الضنك، ايام التضييق، يوم بلغ الحج 10,000 جنيه. نعم، وصار الناس يتخذون تأشيرة العمل وسيلة للحج، وفيها ما فيها، ونسأل الله لنا ولكم العافية. لذا يأتي تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فليتعجل، لا تنتظر. قد يقول البعض: ليه يا عم الشيخ؟ ربنا قال لمن استطاع إليه سبيلا. ليه هي ذهب مراته يعني؟ ليه يتصرف في التلاجة؟ ليه يبيع أوضة النوم؟ أقول: دعنا من جامد القلب هذا، دعنا من الغافل هذا. إننا أكلم المشتاقين الذين جذب قلوبهم بيت الله الحرام، الذين استهوتهم الكعبة، الذين يشتاقون لتقبيل الحجر، الذين يتمنون أن يطوفوا حول الكعبة، أن يصلوا في الركن، أن يصلوا خلف المقام، أن يسعوا بين الصفا والمروة، أن يشربوا من زمزم هناك. هؤلاء المشتاقون هم الذين يبذلون الغالي والرخيص. إنني حين أقرأ عن بعض السلف وقد حج 83 حجة، 83 حجة، كيف حج 83 حجة؟ يعني من عمر 7 سنوات كان يحج ولا يتركها سنة. نعم، من ذاق عرف، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشوق إليه، فإن الشوق إلى الله يبرده ويطفئ شيئا، يبرده ويطفئ شيئا من حره زيارة بيت الله. لذلك أنصح كثيرا من إخواني ألا يداوم على العمرة قبل أن يحج. بعض الإخوة يستسهل العمرة فإنها أرخص، فيمضي إلى العمرة 1 و2 و3 ويعتاد عمرة رمضان. هذه العمرة تطفئ شوقه فلا يشتاق إلى الحج. لا، اترك العمرة حتى تحج، ثم إذا حججت حجة الإسلام فبعدها فاصنع ما بدالك. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. واعلموا أني لا أسوق لكم إلا حديثا صحيحا أو حسنا. قال المناوي في فيض القدير في شرح هذا الحديث: فإنه قد يمرض المريض. قيل: كيف يمرض المريض؟ المريض يمرض؟ فقد يمرض المريض، الذي يمرض هو الصحيح. قال: أن الأصل في العبد محل الابتلاء، فهو في الأصل مريض، لكنه معافى برحمة الله، فهذا مريض يمرض. انتبهت؟ لا، مش واخد بالك. طب صلي وانا اوضحها لك اكتر. اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ظهر الاخوة في مسجد التوحيد هنا بالذات ما بيصلوش على النبي، مش عارف ليه، ما تعودوش على كده الظهر. ربنا يغفر لنا ولكم يا رب. كثيرا ما يمرض الانسان، نسأل الله ان يشفي كل مريض مسلم وان يعافي كل مبتلى مسلم. طب صل، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قد يمرض الإنسان، يبتلى بمرض فيضجر، حين تأتيه مالك تعبان، مالك خلاص مش قادر، مالك فأقول له: أخي لقد تعودت العافية. نعم، إن الذي تبتلى به ليس بمرض. كثيرا ما أنصحكم، عايزك تطلع يوم كده تروح معهد الاورام في القصر العيني الفرنساوي، روح انظر الى المرضى، اذهب الى حميات امبابة او العباسية، اذهب الى مستشفى الصدر، انطلق الى هذه المستشفيات وانظر لتحمد نعمة الله عليك. بتقول الحمد لله؟ نعم. وهؤلاء يقولون الحمد لله اذا ذهبوا الى مستشفى الامراض العقلية او الى مرضى الجزام، ومرضى الجزام يقولون الحمد لله الى اخره. نعم، ان الابتلاء، ان البلاء يتفاوت، والذي انت فيه مهما عظم ومهما كبر ليس بلاء. قل الحمد لله. قلت في خطبة الجمعة، خطبة السعادة، اللهم اسعد قلوبنا في الدنيا والاخرة. نعم، قلت فيها ان الانسان ان الله عز وجل لا يبتلي دوما ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. يبتلي ليصطفي ويختار ويهذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل لا يبتلي عبده المؤمن ببلاء في نفسه او ماله او ولده الا لاحد امرين: اما ان تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها الا بهذا، واما ان يكون قد اذنب الذنب لا يكفر الا بهذا. حين يأتي البلاء فلأحد امرين: اما ان لدرجة عند الله انك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، وشغلك ما يوصلكش لدي، عبادتك ما تبلغكش للدرجة، يوم يبتليك الله ليرفعك بالصبر والرضا، او ان يكون قد اذنب ذنبا عظيما ولا يكفر الا بهذا. لا يكفر ذنبه الا بهذا. انتبه. شاهد، اعود مرة اخرى: قد يمرض المريض. ينبغي ان تعلم ان الاصل انك مريض، وانما يعافيك الله فضلا وكرما. صح ولا لا؟ قل لي طب الاصل ان انا مريض ليه؟ لانك ما تستاهلش ان ربنا يديك الصحة. تستاهل؟ تقول لي اه استاهل. ما استاهلش ليه يا اخوي؟ الحمد لله بنصلي له وحمدين وشكرينه. استاهل؟ كذبت. تصلي، لو قسنا صلاتك الى ذنوبك لبان انه لا صلاة لك، لا صلاة لك. ثمة شيء، اذا قسنا صلاتك الى نعم الله عليك فانك لم تقم بشكر نعمة من نعم الله عليك. يبقى الاصل لك ايه؟ مريض، تبتلى، ما تعافاش ابدا، ولكن بيعافيك فضلا منه وكرما. ما تقول الحمد لله. الحمد لله مش اوانطة بلسانك، من قلبك الحمد لله. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. نعود: قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج الى مكة، فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجة. مشهور الاختلاف بين العلماء على انه واجب على الفور او على التراخي، فالارجح انه واجب على الفور، ولم يقل بانه واجب على التراخي الا الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كانت له جدة، جدة مال، كل من كانت له جدة ولم يحج يضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. انك تعرف ناسا ينفق في الشهر الافا على الطعام والشراب والملابس وينسى أن يحج، ينسى. وهذه قضية خطيرة دايما أتذكرها لما أتذكر ابن حزم على جلالة قدره في العلم ومع ذلك لم يحج. من المشهور انه محدش مات ولم يحج ابن حزم الفقيه. ليه؟ كان مشغول. مشغول بايه؟ بطلب العلم. في المقابل تجد ان الامام النووي رغم انه مات وعمره 36 سنة او 43 سنة على اختلاف بين العلماء، انه حج اكثر من 13 حجة، مش موضوعنا، وانما نسي ان يتزوج. واخد بالك ولا مش واخد؟ نعم. هكذا الامام النووي لما بلغ من هذا العمر وسئل لما لم تتزوج قال الله نسيت، نسي يتزوج. شفتوا يا شباب بتضحكوا انت، انا عارف يعني. نعم، احد الاخوة النهاردة يقول لي انا هتزوج، قل لي كلمتين، قلت له انس. نعم انسى. الشاهد يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بتعبد الحج. عمر بن الخطاب هنا يقول ان من عنده مال ولم يحج خذوا منه الجزية، مش مصر. اسمع كلام ربك، قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، لله عليهم الحج، ومن كفر مش عايز يحج فان الله غني في 60. الله غني، انت المحتاج. عند البيهقي من قول عمر ايضا قال ليمت يهوديا او نصرانيا، يقولها 3 مرات، ليمت يهوديا او نصرانيا رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخلية سبيله. خلية سبيله قول ابي امامة الصحابي، من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او سلطان جائر فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. اللهم ارزقنا الحج يا رب ويسر لنا ذلك. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الاسلام، والصرورة ترك الحج، من الصر المنع والحبس. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم استمتعوا بهذا البيت فانه قد هدم مرتين ويرفع في الثالث. الحق حج قبل ان يخرج ذو السويقتين. فالسويقتين يعني الساقين الدقيقتين، فيهدمها يهدم الكعبة فلا يجعل منها حجرا على حجر. روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش. وعن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وقال صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليه اسود افحد ينقضها حجرا على حجر، ينقضها حجرا حجرا، اسود افحد يهدم الكعبة حجرا حجرا، لا يدع منها حجرا على حجر. عن علي رضي الله عنه قال استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل ان يحال بينكم وبينه، استكثروا يا معاشر المسلمين من الطواف والحج واستمتعوا، فاستمتعوا فوالله ان الحج متعة. واي متعة؟ اللهم متعنا بطاعتك يا رب. قال تعالى جعل الله الكعبة الحرامة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والبيت والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وأن الله بكل شيء عليم. قال ابن حجر: كأن الآية تشير أن المراد بقوله قياما جعل الله البيت، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. يعني ايه قياما؟ اي قواما، اي انها ما دامت فالدين قائم، وما دامت في قلب المسلم فدينه في قلبه قائم. ادامت في قلبك الكعبة تشتاق لها. زمان ارى جدي وجدتي ناس الكبار كان منهم ساعة الواحد منه ما يشوف الكعبة يبكي ويرتعش، صح؟ ساعة ما يشوفها في صورة ولا يشوفها بأي وسيلة من الوسائل او حتى يسمع لبيك اللهم لبيك يقشعر جلده ويبكي. النهاردة الناس بقت في جسمها نحس. نعم، لماذا؟ للانشغال، للأسف الشديد. كنت امبارح في درس امس بنتكلم عن قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ايه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. صارت اماني الناس اليوم هكذا، يجلس امام التلفاز ولعابه يسيل امام السيراميك، امام غرف النوم وغرف الصالون الفاخرة، امام انواع الملابس والمعروضات، هكذا يسيل لعابه ويشتاق قلبه امام دنيا، امام الاعلانات. لكن اخرويا فكيف يعرض ما يسيل له لعابه؟ روى الامام ابن ابي حاتم باسناد صحيح عن الحسن البصري انه تلا هذه الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما فقال لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا قبلة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. ما هي فضائل الحج؟ قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يا رب يا رب تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب. نعم، كل ابن ادم خطاء، ذنوبنا جمة ومعاصينا كثيرة. نعم، وغفلتنا شديدة، نحتاج ان نحج لنستأنف الصحيفة من جديد. كل ما الصحيفة تسود نفسي اقلب الصفحة، فلكي تقلب الصفحة وتبدأ صفحة جديدة حجة. اللهم ارزقنا حجة في عمرة وعمرة في حجة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وقال صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما قبله. وقال صلى الله عليه وسلم يا عم صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والله لو ما صليت على النبي مش هقول لكم انا هعمل ايه. قال صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته، رجع كما ولدته امه. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور الجنة الجنة. الحج هو الجنة. لله ما احلاها سفرة تؤدي بك الى السبق لقرع ابواب الجنة. قال المناوي في شرح الحديث ان الحج المبرور الجنة الجنة، قال لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه ولا دخول الجنة فقط، بل لابد ان يدخلها مع السابقين بغير عذاب، وإلا فكل موحد يدخلها وإن لم يحج، صح ولا لا؟ كل موحد سيؤدي ما عليه في الناس ثم يدخل الجنة. أمال فايدة الحج إيه بقى؟ قال لك يدخلها مع السابقين بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فايدتين يا أولاد، الفقر والذنوب. الفقر، واحد يقول لك حج 5000 جنيه 6000 جنيه، ليه يا عم؟ خلاص انا حجيت مرة. نعم، اللي راح حج حج روتيني اوتوماتيك بيأدي اللي عليه وبس، ما يستاش انه يرجع تاني. لكن اللي رايح بحب، رايح بشوق، افتكر قلت لكم لما رجعت من العمرة: اللهم ارزقنا الحج رب. من السنة دي السنة، فكانت اول كلمة قلتها: جئتكم من الجنة. نعم، حين تجلس امام الكعبة بيت الله الحرام، سبحان الله، نسأل الله عز وجل ان يجمعنا هناك. عشان اقعدكم كده قدامي واقول لكم: شوف اللي كنت احكي لك عليه اهو، شوف اما تقعد كده قدام الكعبة تحت السماء وقدام الكعبة مباشرة، حتى اللي بيسموها صحن الكعبة، اخوة المزوغاتية اللي يروحوا يطلعوا يصلوا في الدور الثاني، يصلوا في البدروم، ده بيصلي. قلت لهم كده لما شفت اخي بيصلي في الدور الثاني، قلت له: يا ابني انت كده بتصلي في التوحيد في رمسيس، ما تصليش في الكعبة. قاعد في وسط هم اخوانه واصحابه وحبايبه، هم وهو نفس القعدة ونفس الاكل ونفس الشلة، لا مش تنفع. لا، ده انت عايز تعتزل، تقعد الكعبة. يا سلام لما تقعد تحت السماء وامامك الكعبة وانت تناجي رب العالمين، تقول له: انا جيت لك بيتك يا رب، لو واحد جالي بيتي بعشيه، انا عايز الجنة. امام بيته جل جلاله، حين تجلس هذه الجلسة تنظر الى السماء وتنظر الى الكعبة وتناجي رب البيت، طب عايز ايه تاني؟ في ايه كمان؟ ليس هناك امتع من هذا. ينفيان الفقر والذنوب. ادفع يا ابني 2 3 5 10 20، لو قالوا تدفع مالك كلك وتحج وتموت اقول افعل. مالك ونفسك افعل. لماذا؟ انك هناك كما قلت، انا مش عايز اعيد الكلام اللي قلته السنة اللي فاتت، طوفة بطوفة وشوطة بشوطة. وانت بتطوف كده اول ما تبدأ من الحجر الاسود، الحجر الاسود من الجنة، زي ما النبي قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، شيء من الجنة في الارض، تحط ايدك على الحجر الاسود، جنة، الجنة هنا. ثم تطوف يا رب، متعنا بالحج والعمرة يا رب. كما قلت لا اريد ان اطيل، لان اصل الموضوع ما ينوب عن الحج والعمرة عند عدم القدرة عليهما. المحروم من الحج يعمل ايه؟ هو ده اصل الموضوع، بس طبعا لازم نتشوق الاول قبل ما اقول لك. فقال المناوي في فيض القدير: واظبوا وتابعوا. الرسول بيقول اديموا الحج والعمرة، فقال اديموا يعني واظبوا وتابعوا ندبا، واتوا بهما على الدوام. واحد هيروح ماسك الحتة دي، او حد خد سيريت يسمعه لابوه يقول له: ابو شفت النبي بيقول واظبوا بالامر اهو، وانتوا قلتوا ان الحج ندب مندوب بعد حجة الفريضة، يبقى زي اعفو اللحى امر ودي للندب، يبقى اللحية سنة. يقول له: يا عم الحج ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم عن الحج. يقول لك: لا معلش امسك اهي. اقول له: لا، لان امر النبي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أمر النبي يفيد الوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى الندب. فالأمر أعفو اللحى، أرخو اللحى، وفروا اللحى يفيد الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه إلى الندب. هنا أديم أمر يفيد الوجوب، لكن أتى صارف، عارفين الصارف إيه؟ لما قال صلى الله عليه وسلم حجوا، قال رجل أكل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقت. ما تصلي عليه بقى صلى الله عليه وسلم، لو وجبت كنا نطيق، لو وجبت ما أطقت، ما عندش يطيق، ما تقدرش تسافر كل سنة حج والعمرة، لأن المساحة هناك لا تساع، إن 1200 مليون مسلم يروح يحج كل سنة، صح؟ نعم. فصلى الله عليه وسلم صرف الوجوب إلى أديموا، أي تابعوا وواظبوا وأتوا بهما على الدوام لوجه الله، فإنهما ينحيان الفقر. حج والعمرة كل واحد منهم على حدته ينفي الفقر. ففي الحديث ما أمعر حاج قط، حاج عمره ما يفقر. بعض الناس يقول لك شوف يا أخي فلان من الناس ده بيجيب فلوس منين، بيعيش منين، بياكل منين. يا ابني القضية مش قضية مكسب ولا قضية مصاريف، القضية قضية بركة ممن؟ من الله، هبة محضة من الله. لما يقول ما أمعر حاج، والنهاردة واحد يروح يحج عشان يحج حجة يعني مظبوطة يصرف له 10,000 جنيه، طب وبعدين ده يفقر ولا بيفقرش؟ يفقر، لكن ربنا قال ما يفقرش، يبقى ايه؟ خلاص. مين اللي قال؟ الملك، انتهت القضية، لا يفقر. ما أمعر أي ما افتقر حاج قط، ولا احتاج، ولا احتاج، ولا معتمر كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حب يفهمنا ويأكد لنا المعاني اللي ممكن ما نصدقهاش. بيقول أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. واحد يقول ينفيان الفقر والذنوب يعني يخففوهم، ينفيان الفقر والذنوب يعني يدخل الجنة. لا، فالرسول شبه تشبيه واقعي حسي عشان تصدق بالضبط زي ما بقولك. يقول الامام المناوي ايضا في فتح القدير ثم شبه ذلك تشبيه معقول بمحسوس كما ينفي الكير وسخ الحديد الذي تخرجه النار، فانه في كل مرة يخرج منه خبثا. صح، كل ما تحط الحديد في النار وتشغل عليه يقوم يطلع وساخ، لو بعد يومين ثلاثة حطيته تاني يطلع تاني، حطيته كمان يطلع كمان، وهكذا. فلا ينفى خبثه الا بتتابع دخوله وتكرره، وخاصة الحديد هو اشد المنطبعات صلابة واكثرها خبثا. فالفقر وان اشتد والذنوب وان خبثت وعظمت يزيلها المداومة على الحج والعمر. والحج جهاد اخوتاه، اذ كانت عمارة المساجد سوى المسجد الحرام وقصدها للصلاة من الرباط، صح ولا لا؟ مش الرسول اكده ما صلي عليه؟ قال ايه؟ اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اذا كان مداومة الخطى الى المساجد العادية رباط، فما بالك ان قصد بيت الله المسجد الحرام لزيارته وعمارته بالطواف. هذا جهاد حقيقي. ولذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت يا رسول الله. سيدة عائشة قالت يا رسول الله. طب ده اخر تنبيه بقى على الصلاة على النبي. قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل، نرى الجهاد افضل العمل، افلا نجاهد؟ فقال لكن افضل الجهاد حج مبرور. حديث صحيح البخاري. لكن افضل الجهاد ايه؟ حج مبرور، يعني افضل جهاد النساء. ولكن احسن الجهاد واجمله حج مبرور. خرجه البخاري بلفظ اخر فقال جهادكن الحج. وفي عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. وقال ابن مسعود انما هو سرج ورحل، سرج ورحل، فالسرج في سبيل الله والرحل الحج. من فضائل الحج ايضا ان النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف، بسبعمائة ضعف. الدليل هذا هو الحديث خرجه الامام احمد في المسلم. قال الله تعالى الدليل قول الله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله. فيه دليل على ان النفقة في الحج والعمرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله. قد كان لبعض الصحابة بعير جعله في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج عليه، فقال لها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حجي عليه فإن الحج في سبيل الله. فالحج أيضا في سبيل الله، فالنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. أيضا من فضائل الحج أن الحاج في ضمان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. قال المناوي في ضمان الله أي في حفظه وكلاءته ورعايته. من كان في حفظ الله فمن يضيعه؟ من كان في ضمان الله فأي شيء عليه؟ أيضا من فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذه فضائل الحج. هل لا تحج؟ اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا رب. ثم من لم يستطع الحج والعمرة ومن فاته الحج والعمرة هذه الايام ماذا يصنع؟ والله ان الذي يمنع من الحج والعمرة انه لمحروم، ولكن من رحمة الله ان جعل المتخلف لعذر شريكا للسائل. المتخلف لعذر، قدمت جواز السفر ورجع لي من غير تأشيرة، اعمل ايه؟ ازعل؟ اطق يعني؟ لا، احتسب، اجرت بالنية. ولكن هناك افعال تعملها تقوم مقام الحج والعمرة. الحج النهاردة اقل حاجة مثلا باربعة الاف جنيه، اربعة ونص، اقل اكثر من هذا قليلا. ما عندوش شاب ما عندوش اربعة الاف جنيه، عنده الفين جنيه هيتجوز بيه. اللهم زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم. وزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. واحد يقول لي ألا ما أنت من شوية كنت بتقول لنسة، دلوقتي بتقول جوزهم ليه؟ أقول جوزهم ليكن عونا ويكونون عونا، لكن جوزهم عشان يتخاذلوا وينسوا ويغفلوا، هو ده الزواج المنهي عنه. فمن رحمة الله أن جعل المتخلف لعذر، ما عندوش فلوس، ما طالش تأشيرة، تعبان، مريض، صحته ممنوع لمنع ما إلى شيء آخر، جعل المتخلف لعذر له أجر السائر. الدليل لما رجع رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من غزوة تبوك، قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، خلفهم العذر. بس شوف شكلهم ايه، قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. شوف الآية بتاعتهم، ولا على الذين إذا ما أتوك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم ذول تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أن يفيض قلبه رقة فتفيض عينه ماء على تخلفه وسبق غيره له. أحد إخواننا اللي أنا بحبهم كان بيقعد قدامنا هنا قريب، شفته النهاردة في الدور الثالث، زعلت عليه. ليه كده؟ ما كانش بيتأخر. الشاهد لما يقعد فوق بقى ويحس انه يسمع غير اما يسمع ويشوف، تفيض عينه حزنا على هذا التخلف. اسمع رب بيقول ايه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نعم، إنني أقول أن الذي يفقد شيئا من طاعة الله حق له أن يبكي. أحد الإخوة أصيب بعض أهله في حادثة بيبكي، قلت له يا ابني الدموع دي غالية أوي، غالية أوي، حوشها لله، بلاش ننزلها كده أوانطة، بلاش نضيعها كده. نعم، كثيرا ما ينبغي أن تذكر زوجتك بهذا، لما تعيط لك قل لها خليهم، عيطيهم لله، يا ما نفسي شوية الدموع دول يقول ربنا. وأنت كذلك. نعم إخوتاه، المخلفين للعذر يقولون، المخلفون عذرا يقولون لمن سبق، يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راح، فقد راح. ربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزيمته بعض السائرين ببدنه، فليس الشأن في من سار ببدنه، إنما الشأن في من قعد بدنه لعذر وسار بقلبه حتى سبق الركب. يا سائرين إلى دار الأحباب قفوا للمنقطعين تحملوا معكم رسائل المحصرين، خذوا نظرة مني، خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمى، انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا اهل منى، قد خسرنا وربحتم، فصلوا بفضول الربح من قد غمنا. سار قلبي خلف احمالكم غير ان العذر عاق البدن، ما قطعتم واديا الا وقد جئته اسعى باقدام المنى. اه وشوقي وشوقي الى ذاك الحمى، شوق محروم قد ذاق العنا. سلموا عني على اربابه، اخبروهم انني خلف الضنا. انا مذ غبتم على تذكاركم، اترى عندكم ما عندنا. زمنا كنا وكنا خيرة، فاعاد الله ذاك الزمن. نسأل الله عز وجل ان يتابع لنا بين الحج والعمرة. اخي، من شاهد تلك الديار وعاين تلك الانثار وعاين تلك الاثار ثم انقطع عنها لم يمت الا بالاسف والحزن والحنين اليها. ما اذكر عيشنا الذي قد سلف الا وجف القلب، وكم قد وجف واها لزماننا الذي كان صفا، واسفا على برد فائتا واسفا واسفا. اخي في الله، سفر الدنيا ينقطع بسير الابدان، وسفر الآخرة ينقطع بسير القلوب بسير القلوب. نحن نقول سير القلوب للمنقطعين لعذر، أما المنقطعون بغير عذر فما لهم ولهذا الكلام. نعم، سير القلوب للمعذورين أبلغ من سير الأبدان من الغافلين. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، كم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالمحل الاعلى. جسمي معي غير ان الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. اخوتاه، ما الاعمال التي تقوم محل الحج والعمرة؟ اولا ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. قل لي، استغفرت كم مرة النهار؟ صليت على النبي كم مرة؟ هللت قلت لا اله الا الله كم مرة؟ حوقلت كم مرة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سبحت كم مرة؟ كم حمدلت كم مرة؟ اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. اللهم ارزقنا ألسنة رطبة بذكرك. ايها الغافلون، ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. نعم، ذكر الله. ذكر الله راحة المشتاق وهدوء القلب المعاق. انظر الى فقراء المسلمين. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. روى البخاري عن ابي هريرة قال: جاء فقراء المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله. فقراء المسلمين جايين يشكوا، يا ابني يشكوا من ايه؟ يقولوا ان الاغنية بيعملوا النهاردة قعدة حمام من ذهب، وشباب مش لاقي شقة اوضة وصالة يتجوز. جاء فقراء المسلمين يشكون، يشكون الاغنياء. ليه؟ يقولوا ان اغنياء المسلمين اموالهم في البنوك بتتضاعف ربا، ونحن لا نجد الطعام؟ ها؟ متى يسكون؟ انظروا لو احببتم ان تكونوا فقراء كاصحاب النبي. جاء فقراء المسلمين يسكون، قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. هي دي الشكوى. يا رسول الله احنا ما عندناش فلوس، والاغنية بيصلوا زينا ويصوموا زينا، وعندهم فلوس بيحجوا ويعتمروا ويجاهدوا ويتصدقوا. ايه ده؟ ده معنى كده انه يبقوا في الاخرة فقينا يا رسول الله؟ ما ينفعش، لان المسلم همه الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلى من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. الذكر. لذا سيأتي معنا ان المشروع في ايام عشر ذي الحجة التي هي ايام الحج كثرة ذكر الله. كثرة ذكر الله هذه الاولى. الامر الثاني صلاة الغداة والعشاء والعشاء في جماعة. عن ابي ذر رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل الحجة وصلاة الغد صبح يعني تعدل عمر. يبقى صلاة العشاء في جماعة تعدل الحجة، وصلاة الصبح في جماعة تعدل عمرة. انتبه، فواظب على هاتين الصلاتين. ثالثا ان من الاعمال التي تقوم باجل الحج والعمرة ان تصلي الصبح في جماعة وتعتكف الى طلوع الشمس ثم تصلي ركعتين. قال رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم 6222 632، عشان بعض الناس اللي كان معانا في العمرة سمع بعض العلماء يضعفه وهو صحيح إن شاء الله. صححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في الجزء الأول صفحة 164. أيضا من الأعمال التي تقوم مقام الحج والعمرة حضور الجماعات والمشي إلى التطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى الى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. والحديث حسن، وصححه الشيخ الالباني ايضا في 6432. ايضا من الاعمال، خامسا من الاعمال التي تقوم مقام الحج والعمرة، صلاة في مسجد قباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كانت له عدل عمرة. عدل عمرة، الصلاة في مسجد قباء كعمرة. مسجد قباء طبعا اول مسجد الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاعمال شهود العيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. قال ابن رجب في لطائف المعارف، كتابه القيم لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي قال: قال مخنف بن سليم قال: الخروج المبيت بمزدلفة، الذكر عند المشعر الحرام، الصلاة في المسجد الحرام، تلكم اعمال لا ينال لذتها الا بمعاشرتها ومباشرتها. لذا رأى بعض الناس حاج الحجاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول: وضعفاه وحرماناه. فقلت: دعوني واتباعي ركابكم، واتباعي ركابكم اكن طوع ايديكم كما يفعل العبد. ثم تنفس وقال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول الى البيت، فكيف تكون حسرة المنقطع عن الوصول الى رب البيت؟ اخوتاه، ان حبستم العام عن الحج فارجعوا الى جهاد النفوس، ان احصرتم عن اداء النسك فاريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، اريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فان اراقة الدماء لازمة للمحصر. لا تحلقوا رؤوس اديانكم بالذنوب، فان الذنوب حالقة، الذنوب حالقة للدين، ليست حالقة للشعر. اخوتاه، يا من تخلفتم عن الحج، قوموا لله باستشعار الخوف والرجاء، قوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخيف والمسعر. من كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب ممن تاب الى الله واستغفر. من عجز عن حج البيت او البيت منه بعيد فليقصد رب البيت، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. فليقصد رب البيت فانه اقرب الى عبده من حبل الوريد. يقول ابن رجب: من فاته العام القيام بعرفة فليقم بحق الله الذي عرفه، من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، من لم يمكنه القيام بأرجاء الخير فليقم لله بحق الرجاء والخوف، من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فانه اقرب الى من دعاه من حبل الوريد. يقول ابن الجوزي: ان لم نصل الى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم، ان لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات، ان لم نصل الى الحجر فليلن كل قلب حجر. اللهم ألن قلوبنا بذكرك يا رب، إن لم نقدر على ليلة جمع ومنى فلنقم مأتم الأسف ها هنا. أين المنيب المجد السابق؟ هذا يوم يرحم فيه الصادق. اللهم اجعلنا من الصادقين. من لم يتب في هذا اليوم فمتى يتوب؟ من لم ينب في هذا اليوم فمتى ينيب؟ من لم يجب في هذا الوقت فمتى يجيب؟ من لم يتعرف الى الله بالتوبة فهو غريب. اتفا لعبد لم يغفر له اليوم ما جنى، كلما هم بخير نقض الطود وما بنى. حضر مواسم الافراح فما حصل خيرا ولا اقتنى، دخل بساتين الفلاح فما مد كفا وما جنى. ليت شعري من منا خاب ومن منا نال المنى. اللهم بلغنا رضاك يا رب. اخواني، اخوتاه، احبتي في الله، ان فاتنا النزول في منى فلننزل دموع الحسرات ها هنا. كيف نبكي؟ كيف لا نبكي ونحن لا ندري ماذا يراد بنا؟ كيف بالسكون وما نعلم ما عند الله لنا؟ فلذا الموقف أعددنا البكاء، ولذا اليوم الدموع تقتلى. أخي، لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وأبعدنا، فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أخسى، والله أخسى، إن هذه الآية ينبغي أن ترعب كل قلب، ينبغي أن تزك حصون قلبك الغافل، أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء. إخوتا، يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، يحق لمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. فاللهم عوضنا خيرا، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. نعم إخوتاه، بقي شيء أخير أذكركم به، وهو فضل عشرة الحجة ووجوب العمل فيه. عشر ذي الحجة قال فيها رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحج؟ ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. لذلك يلزمك دوام العمل، دوام العمل في هذه الأيام. أول الأعمال صوم هذه العشر، عشر ذي الحج، في المسند والسنن، وذكره النووي في شرح صحيح مسلم عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. والحديث وإن اختلف في إسناده فقد جود إسناده الإمام أحمد وحسن إسناده الإمام النووي في الموضع الذي ذكرت وابن حجر أيضا. فتصوم التسعة أيام كلها سنة، أو تصوم أكثرها، يوم بعد يوم تصوم يومين وتفطر يوم، وإن فاتك الخير فلا تحرم من صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبل وسنة بعد. أيضا قيام تلك العشر، ايضا الاكثار من الذكر. قال تعالى: ويذكر الله في ايام معلومات. قال ابن رجب الحنبلي في الكتاب الذي ذكرته لكم لطائف المعارف، قال: الايام المعلومات هي ايام العشر. في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ذكر البخاري في صحيح عن ابن عمر وابي هريرة انهما كان يخرجان الى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ثم فائدة اخيرة نختم بها ليلتنا هذه، ان من فاته الحج فليتشبه بالمحرمين. فمن كانت له اضحية، وإن كنا هنفتح بقى باب الكلام على فضل الأضحية، معلش نأجلها للمرة الجاية، للسنة الجاية إن شاء الله، إن عشنا وكان لنا عمر. الأضحية تجب على كل من عنده ثمنها. اللي عنده 500 جنيه ثمن خروف يلزمه أن يشتري خروفا. ثم إذا دخلت شهر ذي الحجة من يوم واحد لا يحلق شعره ولا يقص أظافره ولا يقطع شيئا من جلده متشبها بالمحرمين حتى يذبح الهدي، حتى يذبح الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. والأحاديث الصحيحة والأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم. إخوتاه، هذه واجبات شهر ذي الحجة لمن لم يحج. عباد الله، هذه الأيام مطايا، فأين العدة قبل المنايا؟ إخوتاه، أين العزائم؟ أرضيتم بالدنايا؟ إخوتاه، قضية الموت ليست كالقضايا، راعي السلامة يقتل الرعايا. يا مريض القلب قف بباب الطبيب، لز بالجناب ذليلا وقف على الباب طويلا، واتخذ في هذا العشر سبيلا، واجعل جناب التوبة مقيلا، واجتهد في الخير تجد ثوابا جزيلا. قل في الأسحار أنا تائب، نادي في الدجى إلهي، قد قدم الغائب الخائب. توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتجبروا وترزقوا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولقائي معكم بعد الحج بإذن الله تعالى. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.